فلما رأى القوم قالوا ما هذا؟ قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ها هنا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فأخرج له عجلا جسدا، فأخرج له عجلا جسدا له خوار. فبذلك ذاب بعض المفسرين يعني عجلا يعني على صورة العجل، جسدا يعني لا شيء فيه بس فقط جسد لا روح فيه، له خوار له صوت. طيب إذا كان جسدا الذي لا روح فيه له خوار أين؟ قالوا أنه جعل فيها منافذ الهواء، منافذ الهواء من جانب الفم ومن جانب الدبر ومن كذا، فإذا جعله أمام الهواء فإذا دخلت الهواء من المنافذ المختلفة تصوت. لما قالوا جاء أخرج له عجلا، فأخرج له عجلا جسدا له خوار له صوت، خوار يقال صوت البقرة. وقال بعض العلماء إن إمام الله تعالى قالوا لا، فأخرج له عجلا جسدا، قالوا عجل، عجل لا يقال إلا للحيوان، والجسد أيضا لا يطلق إلا على الحيوان العاقل، الجسد لا يقال إطلاقه إلا على الحيوان العاقل يعني الملائكة والإنس والجن، إلا في اللغة يقال للزعفران والدم أيضا جسد. الزعفران إذا جمد أو الدم إذا يبس يقال أيضا جسدا، أيضا يقال جسد إذا الزعفران أنه اجتمع ويبس، أو الدم إذا يبس يقال أيضا جسد. وإلا إطلاق الجسد لا يكون إلا إذا كان على الحيوان الآكل. فبذلك فأخرج له إجلا جسدا له خوار، يعني انقلب الذئب أنه جسدا من اللحم والدم وفيه الصوت. لما أيضا يفهم هذا يؤيد 600,000 قوم بني إسرائيل كلهم مجانين، لو كانوا مجانين لما جاء عندهم نبي ورسول موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، مجانين غير مكلفين، لو أنهم أقلاء كيف يتصبر من الأقلاء؟ يعني 600,000 شخص أنه ما يفهم هذا الصوت الذي يخرج منها بإعتبار منافذ. نحن مثلا رأينا إذا كان شيئا عجيبا الذي ما رأينا قبل ذلك، واحد لا يفهم، اثنين لا يفهم، 100 لا يفهم، 1000 لا يفهم، 600,000 كلها ما يفهمون. فبذلك حقيقة يعني هذا أيضا ابتلاء من الله تعالى، افهم، ابتلاء من الله تعالى كيف قلب الأصا. إن الله تبارك وتعالى قلب الأصا صعبانا، يعني حقيقة صعبان، ما كان يتخيل، لا، لما؟ لأن موسى عليه السلام لما ألقى أكل الأصا كلها، فبذلك انقلاب الأصا من الخشبة إلى الحية. هكذا الآن صار ابتلاء ثاني، هنا كان معجزة وهذا صار ابتلاء، يعني فيها انقلاب. ولكن فانظر إلى الانقلابات بقدرة الله، لما أراد الله جعل الانقلاب معجزة، ولما أراد الله جعل الانقلاب فتنة. فبذلك هذا من قدرة الله تبارك وتعالى، فعال لما يريد، أنه يفعل ما يشاء وأنه يحكم ما يريد. فبذلك لما ألقى موسى قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها لا تخف، سنعيدها في سيرته الأولى. فلما أخذ موسى عليه السلام وأدخل يده في فمها رجاسا. هكذا هذا ابتلاء آخر، ابتلاء آخر لما أنه ألقى التراب فقبضت قبضة من أثر الرسول ونبذتها، كذلك صبلت لي نفسي أنه لما ألقى على الإجل الذي ساقه من الذهب ومن الفضة وغير ذلك، أنه لما ألقى عليه التراب صار جسدا وصار إجلا، أي لهما ودما وفيها خوار، فيها صوت. لما سمع الصوت وتحيروا الذهب والفضة كيف صار جسدا، كيف صار لهما ودما، فقالوا ما هذا؟ قال هذا إلهكم وإله موسى. الآن وقع القوم أنهم نعوذ بالله أبدوا الإجل. ولكن أيضا قال العلماء رحمه الله تعالى سؤال آخر، لما أنهم عبدوا الإجلاء أي جعلوه إلها، كيف أنهم 600,000 إنسان يعني يفهم في دقيقة واحدة هذا الإجلاء هذا إله الذي خلق السماوات والأرض؟ الذي صاغه الآن سامري أمامهم صاغه، لأن لما عند السامري ما كان الهلي موجود، فطلب منهم الهلي فقال قذف فقذفوها في النار، فقذفوها لما قذفوها وتركوها أخذ هذا الذهب فصبغ إجلا فألقى في التراب، أما قبل ذلك لا إجل ولا جسد ولا شيء، وما كان هذا الهلي. فلما صاغ السامري بيده أنهم علموا هذا الذي صاغه، طيب ولو كان إلان هذا السماوات والأرض قبل ألوف كلوف السنين هذا الذي خلقه، طيب لما أنهم جاءوا في البحر فقالوا إنا لمدركون، قال إنما يا ربي سيهدي، ما في يجد، ما في هذا الإجل، ما في هذا الجسد، من الذي أنجام هذا إجل الذي الآن صاغه سامري؟ لما سامري قال هذا إلهكم وإله موسى 600,000 يعني شخص في لحظة واحدة، كيف أنهم سمعوا قول السامري وآمنوا بقول السامري وتركوا قول موسى عليه السلام ونسوا نعم الله تعالى ما أنعم عليهم وما أنعم على رسولهم وعلى نبيهم موسى وهارون عليه السلام وأنجاهم من أيدي عدوهم، وإن الله أراهم آيات مفصلات، فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فبذلك كيف أنهم آمنوا هذا إله؟ فأجاب العلماء افهم جوابا فقالوا على سبيل عبدت الأوثان، لما عبدت الأوثان يعبدون الأوثان ما يقولون إله بل يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أنهم يعني ما يعبدونهم كهذا إله، قالوا نحن يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إله إله، قالوا أما هؤلاء ماذا؟ قالوا شفعاء، قالوا الإله إله واحد، فالإنسان من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، طيب ما هذا الأوثان 360 سنة من في الكعبة المشرفة؟ قالوا شفعاء عند الله يقربون إلى الله زلفى. فبهذا قالوا أن قوم بني إسرائيل أيضا عبدوا الإجل على حسب هذا الاعتقاد، فبذلك أجاب العلماء، ولكن هذا الجواب أيضا ضعيف. عبادة المشركين غير، أما عبادة بني إسرائيل أن السامري قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أن موسى عليه السلام نسي، ذهب يطلب الرب والرب جاء هنا، معنى أنهم عبدوا الإجل جعلوه إلها مستقلا، يعني ما جعلوه شفيا، ما جعلوه سببا لتقربهم إلى الله، بل إلهكم وإله موسى، ما قال شفاؤنا عند الله وشفينا عند الله عند الإله أنه يشفع لنا، قال هذا إلهكم وإله موسى فنزي، موسى عليه السلام نزي، الذي على الحق نسي والذي على الدلال أنه ما نسي بل نسي موسى عليه السلام. فبذلك هذا الجواب أيضا زي الجواب من العلماء، قالوا في الحقيقة أنهم هلوليين يعتقدون اعتقاد هلول، كأن السامري قال لهم أن الإله قد هل في هذا الإجل، الإله كما روافض يقولون إن الله هل في علي عليه السلام، وكما الهندوز الآن موجودين في الهند عبدة الأوثان يعتقدون كأن مثلا إذا مات أبوهم فإذا رأوا غراب جاء يأتون بالطعام ويأتون بالأكل ويأتون بالشرب أمامه، أو إذا دخلت بسة أو دخلت حيوان في بيتهم يأتون بالأكل والطعام، فقالوا ماذا؟ قال أبي قد حل فيه، أبي بعد ما مات وهرك قد حل في الغراب، قد حل في هذا البسة، قد حل في هذا الكلب، فبذلك هذا ليس كلب الأبي، أبي أنه جاء في صورة الكلب، لا شك في ذلك، أولاد الكلاب أنهم، فبذلك عقيدتهم الهلول، هكذا أنهم جاءوا هذا إلهكم، يعني هل الإله هنا، وموسى عليه السلام يذهب إلى الطور فنسيها. وإلا 600,000 إنسان ما يكونوا يعني في لذة واحدة على الجنان وفي لذة واحدة يرجعون. وقال بعض العلماء في الحقيقة قوم قوم بله وقوم على جفاء، كلما رأوا معجزة أنكروا، كلما رأوا معجزة أنكروا. إن الله أنجاه من البحر فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها وقفوا على قوم يعبدون الأوثان. فبذلك السامري فهم أن في قلوبهم ميلان إلى الآلهة الأخرى، فبذلك أنه صاغ عجلا وصار جسدا وألقى في التراب. فلما أنه خار خورا فقالوا ما هذا، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسيا. الله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب ما جاء في الوليمة. الوليمة قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى واجب، لما قالوا جاء الأمر أو لم ولو شاتل، قالوا الأمر للوجوب. وقال بعض العلماء اليوم الأول واجب، اليوم الثاني سنة، اليوم الثالث سمعة ورياء. وذهب بعض العلماء قالوا الوليمة جائز حتى إلى 7 أيام كما ذهب إلى إمام مالك رحمه، يعني من أول يوم إلى يوم السابع، يعني كل يوم وليمة، كل يوم وليمة، كل يوم وليمة، كل يوم وليمة، حتى إلى يوم السابع، حتى عند إمام مالك رحمه الله تعالى جائز. لما قالوا لأنه جاء في حديث واحد كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخصهم إلى 7 أيام. وأما القول الراجح لا شك في ذلك كالأول أنه يعني اليوم الأول. أما القول الراجح قالوا لا يصل إلى درجة الوجوب بل أنها في درجة السنة المؤكدة. أما طعام الوليمة قال العلماء رحمهم الله تعالى طعام على أنواع، إما الطعام الوليمة يعني للأرس، ويقال طعام الخرس، خرس معنى إذا كان عند الولادة، ولادة الأولاد يسمى طعام الخرس، وعند الختان يسمى الإعزار، الإعزار يسمى إذا كان عند الختان يقال إعزار، والوكيرة، الوكيرة إذا كان عند البناء، الوزيمة إذا كان عند المصيبة، إذا كان عند المصيبة بهذا الطعام حرام. جاء النهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا مات لازم عليه أن الإنسان لا يأكل من بيتي من مات منهم 3 أيام، بل السنة أن يدفع إليهم الطعام من الجيران ومن الأقارب ومن يكون أولى ومن وفقه الله تبارك وتعالى. لا شك في ذلك، الجار في هذا الموضوع أحق من ذلك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأما الوليمة فسنة، أما الخرص والإيزار والوكير قالوا أنت فيه بالخيار، إذا فعلت فعلت وإذا ما فعلت فلا شيء عليك. وهكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى المأدبة، المأدبة أو المأدبة فيها قراءتان، ما يصنع للزيف يقال مأدبة أو يقال مأدبة. وأما الوزيمة الذي يصنع عند الموت أو عند الحادث فهذا منهي عنه. حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد بن ثابت أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن أوف أثر صفرة، يعني ما استعمل زعفران. قال بعض العلماء أنه يعني جاء من الزوجة لأن الزوجة استعملت ريحة من الزعفران فجاء تأثر عليها فرأى أثر صفرة. وقال بعض العلماء هذا قبل النهي، هذا قبل النهي. ثم جاء النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التزعفر للرجال، هكذا نهى الرجال عن الخلوق لما، لأنه شعار النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشبه النساء بالرجال وأن تشبه الرجال بالنساء في العادات وفي اللباس حتى في الروائح حتى في استعمال الطيب. الرجل أنه يستعمل طيبا الذي يفوه الذي يصل إلى الآخرين، أما المرأة يستعمل طيبا الذي لا يتفاه كثيرا بل فيها لون أكثر. لما؟ لأن لا ينظر إلى لونها وإلى ريحها إلا زوجها الذي أجاده الله تبارك وتعالى وأحل الله تبارك وتعالى عليها. وبهذا قال لا أثر صفرة، فقال ما هذا، ما هذا أثر صفرة؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، نواة كما يقال نواة التمر، يعني هكذا ذهب قيمتها كم، ضرب بعض الأئمة 3 دراهم بثلثا، وأكثر الأئمة قالوا 5 دراهم. ألا وذي نواد من ذهب قال فقال بارك الله لك أو لم بلو بشاة. فبذلك الوليمة قال العلماء رحمهم الله تعالى السنة يعني بعد البناء، بعد البناء يعني إنسان تدبج الليلة لما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثر صفرة بعدما مضى عليها ليلة العرس. فبذلك أما عندنا قبل ليلة العرس هذا لم يثبت، لما لأن الوليمة تكون بعد البناء بعد الزفاف، أما قبل الزفاف هذا صار عادة عند الناس. وأيضا على وضع نواد من ذهب يعني 5 دراهم قيمتها 5 دراهم، هل الآن ما شاء الله فيها عمل على هذه السنة؟ وهذه تزوج ابنتها على 5 دراهم ويعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، الشيء الذي يرغبه بمئات الألوف، بمئات الألوف ما شاء الله، على الأقل 20,000 ريال وبيت وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ماذا قال؟ قال هذا أصبح ما بنعمة ربك فحدث. طيب إذا واحد عمل ثاني ما عنده ما بنعمة ربك فحدث. فبذلك إما العمل بالسنة وإما لا يكون شيء. فبهذا هذا هو سبب الفتن، كي الآن صار نعوذ بالله حلال غالي وحرام رخيص، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا نقول إلا. فبهذا لما، لأن إنسان إذا كان واحد طالب علم ومسكين يريد أن يزوج كيف يتزوج؟ يموت لا يتزوج. فبذلك فإذا لم يتزوج هل أنه ملك؟ هل أنه معصوم عن الخطأ؟ هل أن كل إنسان يملك نفسه؟ لا يستطيع. فبذلك هذا هو أسباب الفتن في جميع بلدان المسلمين، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك قال بدر نواس قال بارك الله لك أو لم ولو بشات. وفي الباب أن ابن مسعود وعائشة وجبير وزهير بن عثمان رضوان الله عليهم حديث أنس حديث حسن صحيح. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله بدن نبات من ذهب، كم بدنها؟ قال بدن 3 دراهم وثلث. وقال إساق هو بدن 5 دراهم وثلث. حدثنا ابن أبي عمر قال قلنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابن نوف عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت هوي بسويق وتمر. بسويق وجاء بالحيث، قال العلماء حيث كذا لا يخالف صفيق تمر السمن، أكد إذا خلط صار أيضا حيث. فهذا كان وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد جاء بالتمر وواحد جاء بالصويق وواحد جاء بالأقد وواحد جاء بالسمن، وأنهم جعلوها صفرة صفرة نتعا وكل شيء جعلوا فيها وخلطوها وأكلوها، خلاص هذا وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن فيها هكذا العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بقي عندنا سنة فقط ما يتعلق بالصلاة أو ما يتعلق بس في دخول المسجد أو خروج المسجد، أما السنن الذي في المعاملات في التجارات في في في, في الاقتصاديات في الماديات، لا، إلا قليل من عبادي. أي إنسان الآن ليس أمواله إلا في البنوك، ومن يعتمد على البنوك أنهم لا يتعاملون بالربا؟ من يعتمد ألا إذا كان مثلا في داخل لا يعني، لكن إذا عملوا معاملة مع البلدان الخارجي كيف يتعاملون؟ لأن البلدان الخارجية البنوك الخارجي لا يتعامل إلا بالربا، لا يتعامل إلا بالربا. فبذلك يعني الآن إنسان صار، حتى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال إنسان يأتي على الناس زمان إذا لا يأكل الربا يسل الدخان فيه، ما يجتنب إلا من هبده الله تعالى، والذي هبده الله تعالى يعني الذي ليس عنده مال، خلاص لا يحتاج لا إلى بنك ولا إلى صندوق ولا إلى أي شيء، أنه ما شاء الله فبذلك محفوظ الحمد لله. أما إذا كان عنده أموال فأنه مستر وأنه في حالة الاسترار، فلا نقول إلا لا حول ولا قوة. حتى جميع بلدان المسلمين يجمعون أموال الحجاج قبل الموئد ب6 أشهر، 6 أشهر يعني يأخذون من الحاج فلوس، على كل حاج مثلا 35,000 روبية باقي روبية أو 30,000 روبية، طيب يجي 100,000 حاجي، 100,000 في 35,000 كم يكون؟ ثم هذا المال تكون 6 أشهر في البنوك ويأخذون الربا عليه، ثم ياتي الحاجي مسكين ويأخذ منهم الأموال. يعني أولا أنهم يربحون بالربا ثم يردون المال الأصل للحاجي، وأما الربا ويأخذون. وبذلك أيضا مستر، لأنه أنه يقدم معروض، إذا ما قدم الفلوس مع المعروض لا يقبل معروضه للحج، فهو مستر أيضا مسكين. فبهذا ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال قلنا الهميدي بن سفيان وهذا، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أيينة عن الزهري عن أنس، ولم يذكروا في أنفاء ابنه نوف. وكان سفيان بن أيينة يدلس في هذا الحديث، ولكن افهم سفيان بن أيينة إذا يدلس يدلس عن ثقة، لم يدلس عن غير ثقة. فربما لم يذكر في أنفاء ابنه وربما ذكره. حدثنا محمد بن موسى البصري قال أخبرنا زياد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن الصائب أن نبي عبد الرحمن المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. فبذلك أنه جاء يعني أولا هذا يجب ثم السنة ثم بعد ذلك قالوا أنها، ولكن جاء عند إمام البخاري رحمه الله أنه مال أيضا إلى سبعة أيام. قال باب ما جاء كإجابة الوليمة والدعوة من أول من سبعة أيام ونحوه. إمام البخاري رحمه الله تعالى أنه مال إلى ذلك، فأخذ إمام مالك رحمه الله تعالى أيضا إلى ذلك. وقال بعض العلماء أن الصحابة خير القرون، الحمد لله، آمنين من الرياء، آمنين من الشهرة، من السمعة، ليس قصدهم إلا يعني أن يكون أنفع للفقراء وأنفع للمساكين. وقال بعضهم في الحقيقة كان ما عندهم تكرار، يعني هذا الجيران اليوم وهذا الجيران اليوم الثاني وهذا الجيران اليوم الثالث وهذا اليوم الرابع، يعني كل واحد ما يتكرر سبع مرات، بل كل يوم كل يوم خاص للقبيلة، خاص لهذا للأقارب، وهذا يوم للزيوف، وهذا يوم للطلبة العلم، وهذا يوم لفلان، وهذا يوم لفلان. حتى إمام البخاري رحمه الله تعالى جنها بجوازه إلى سبعة أيام. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، ولكن حديث له شواهد. سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله يذكر أن محمد بن عقبة قال قال وكيء زياد بن عبد الله مع شرفه، يعني مع شرفه وعلوه، أنه يكذب في الحديث. قال أنه له شرف وله مكان في العلم، ولكن قال يكذب في الحديث. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا، واشرح صدورنا، وأعنا بقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء، يا مستجيب الدعوات. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا لما شئت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام الآفية وتمام الآفية والشكر على الآفية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.